اعرض على حضراتكم ما دار بيني وبين احد الاخوة. كان هناك شاب اعرفه ايام كنت خطيبا متجولا في المساجد، وكان هذا الشاب يصاحبني في اداء الصلوات. وتخرج في احدى كليات الجامعة، تخرج في كلية عملية، ثم دخلت السجن ففرق السجن بيني وبينه. ولما خرجت من السجن سألت عنه، اين فلان؟ فقيل لي انه ذهب الى امريكا ليدرس الدكتوراه. ومرت الايام ودارت الارض حول الشمس مرات ومرات، وكرت الاعوام ولم اره حتى الان منذ 12 سنة. ومنذ ايام قلائل لقيت بعض الاخوة الذين تربطهم به صلة وثيقة، فسألتهم كيف حال فلان، الم تروه؟ فقالوا لقد حضر من امريكا الى مصر منذ شهر مضى. كيف حال اسلامه؟ كيف حال ايمانه؟ فقالوا لا تسأل عن اسلامه ولا تسأل عن ايمانه. قلت اي شيء حدث؟ قالوا عندما ذهبنا الى مطار القاهرة لنستقبل الطائرة التي يستقلها، وعندما وضع قدمه في ارض المطار قال لهم سامشي معكم بشرط ألا تكلموني عن 3 أشياء. قلت لعله لا يريد الكلام في السياسة أو في الاقتصاد أو عن الأحزاب، لكن المسألة كانت أدهى من ذلك وأمر. قالوا له وما هي الأشياء 3؟ قال إنها 3 لا أؤمن بها لأنها خرافة: الله والصلاة ويوم القيامة. إن المسألة خطيرة، وخطيرة جدا. الشرق والغرب متفقان على حرب الإسلام، ولكل أسلوبه. فالشيوعية إذا حاربت الإسلام حاربته بالسجون والمعتقلات وحبال المشامخ، حاربته بالحديد والنار. وأمريكا إذا حاربت الإسلام حاربته بالشهوات والملذات، حاربته بالنساء، حاربته بالملاهي، حاربته بالإعلام،

في المحلة الكبرى في شبرا الخيمة في حلوان، أين يقع؟ خلف المثانة أمام المستقيم. صبت القذيفة في رحم مظلم ولم ينجح من هذه الملايين المملينة من الكائنات المنوية إلا كائن واحد بإذن الواحد. التقى هذا الكائن طويل الذنب مفرطح الراء يسبح في ماء الرجل كما تسبح السفينة على صفحات البحار. كيف وجد البويضة؟ كيف رآها في تلك الظلمات؟ وكيف اخترقها؟ إن الأمة تفرز كل 58 يوما تفرز البويضات في الرحم، والرحم مظلم ليس فيه أشعة وليس فيه ضياء، فكيف استطاع هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا دكتور؟ من الذي هداه الى البويضة الصغيرة؟ من الذي هداه بويضة الام؟ ولما تم الاخصاب تعلق في جدار الرحم، والله تعالى جعل جدار الرحم كالإسفنج يمتص دماء الأم، وأخذ الكائن مع البويضة يحفر في جدار الرحم ليتغذى على الماء الذي اختزنه الجدار. ولما تم الإخصاب بينهما صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الحيض أن يمتنع عن النزول. لماذا؟ لماذا يا إلهي؟ لأننا سنعد لهذا الجنين الضعيف غرفة صالون من الدماء، سنحيطه بالدماء حتى اذا ما اصطدمت الام بجسم صلب او سقطت على مكان قاس فان هذا الدم سيكون بمثابة السسة التي تمتص المطبات حتى لا يؤذى الجنين، حتى لا تؤذى، حتى لا تؤذى. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم ماذا؟ كيس عضلي ثم تريوشات خلقنا فيه، ثم تحول بعض دم الحيض الى معامل التكرير ليخلصه الله من الميكروبات والأذى ويمدك به خالصا سائغا للشاربين. وأنت تنمو شيئا فشيئا، جلست القرفصاء في رحم الأم، وضعت وجهك الى ظهرها ووضعت وجهك بين كفيك، فانتظروا اصدار الاوامر بالمغادرة فورا من الله، ولا تستطيع النزول ولا العبور من هذا المضيق الا باذن من يقول للشيء كن فيكون. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. الا بعلمه. اسمع يا سيدي،

تنزل اللقمة أو الشربة إذا بجندي المرور يغلق أمامها القصبة الهوائية. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أخبرني يا دكتور، أخبرني وأجب على هذا السؤال. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أجب. أخلقت من غير شيء؟ أخلقت من العدم؟ ألم يصورك الله في رحم أمك في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشينة، وظلمة جدار البطن؟ لم يصورك في الأشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء ولا السينية أو اللاسلكية، إنما صورك في ظلمات بعضها فوق بعض. لم يكيف الرحم بالأضواء ولا بالأشعة حتى لا يؤذي الشعاع بصرك، فبصرك لا يحتمل الضياء. جعله مظلما ليورثك الهدوء في الأعصاب. من الذي صورك؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أخلقت من الهواء؟ هل استيقظنا صباحا فرأيناك قد خلقت بدون أبوي؟ هل استيقظنا في الصباح فوجدنا أن السد العالي بأسوان قد بنى نفسه بنفسه؟ إن خروشوف، إن خروشوف الزعيم الشيوعي الأحمر عندما التقى بالرئيس العراقي عبد السلام عارف، ووقف عبد السلام عارف يخطب أمام السد العالي، فقال: صدق الله العظيم إذ يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. غضب خروشوف وظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال بالحرف الواحد: أبعد أن نبني لكم السد ونقيم عليه المحولات ونتعب كل هذا التعب تقولون بعد ذلك الله الله؟ من الله؟ خروشوف يغضب لأن أحد المسلمين أسند الأمر إلى الله. خروشوف هو الذي بنى السد وينكر الذي بنى السماء والأرض. ما يكون سدك، ما يكون سدك يا خروشوف؟ سد الله عليك أبواب رحمته يا ملك. عندما هبط رائد الفضاء الروسي جاجارين، التقى بالصحفيين، قالوا له: ماذا رأيت في سفينة الفضاء؟ قال جاجارين: لقد نظرت من فتحة السفينة فوجدت الأرض كرة معلقة في فضاء رهيب رهيب، فسألت نفسي: من الذي أمسك بها في هذا الفضاء الرهيب؟ فعلمت أن للكون خالقا. فعندما علم خروشوف بما قاله جاجارين، التقى به وقال: إن لم تغير كلامك فهناك معتقلات سيبيريا. واذا بخروشوف يلغي ما قاله جاجارين ويعقد له مؤتمرا جديدا قال فيه جاجارين: لقد ذهبت في سفينة الفضاء لأرى الله، أبحث عن الله فلم أجد الله. وظن جاجارين أن الله تعالى تدركه الأبصار. اسمع يا جاجارين، من الذي نظم الأفلاك في مدارها؟ سيقول لك قانون الجاذبية. فقل له: من الذي خلق هذا القانون؟ هل انت ترى قانون الجاذبية؟ هل تحسه؟ هل تمسك به؟ بل اسمع يا جاجارين، ان كنت تريد ان تعترض على الله، ما هو الاثير؟ ما هو الاثير الذي يملأ الدنيا، يملأ سمعها وبصرها، يملأ سمعها عندما تفتح المذياع، واملأ بصرها عندما تفتح التلفزيون؟ ما هو الاثير يا جاجارين؟ ان كنت رجلا فعرف لنا الاثير. ان عالم الطبيعة ماكسويل عندما اراد ان يعرف الاثير قال لنا انه وصف غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. هل يرى؟ لا. هل يحس؟ لا. هل يوزن؟ لا. ما حجمه؟ لا حجم له. فاذا كان الاثير وهو المخلوق لا يرى، فما بالك بالخالق جل جلاله؟ لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. يا دكتور، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالق؟ ولما انكر جاجارين ان الله هو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا احترق بسفينته، صعد في السفينة فسقطت به محترقة. مثله في ذلك كمثل فرعون، كان يقول: وهذه الانهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق وغرق. دكتور، لي معك لقاء بعد جلسة الاستراحة